بعض العلماء يبيح كشف الوجه إذا أمنت الفتنة أو أمنت الفتنة، ويستدل بحديث الفضيل عندما رأى امرأة حسناء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدار النبي رأسه، فيما معنى فما معنى الحديث وما صحة هذا الحديث وكيف رد عليه؟ هذا قول الذي فيه بعض الناس عن جواز كشف الوجه والنظر الوجه، وقول ضعيف كما تقدم بينا أن قول ضعيف ولا وجه له، ولو كان لدى اليمين فكل ناقلة لاحقة وكل امرأة غير جميلة أجره فيها غير جميل أيضا من جنسها، فلا يجوز التعلق بهذا، بل واجب الستر والبعد عن أسباب الفتنة. أما حديث الفضل هو الفضيل الفضل بن عباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو عبد الله وأكبر من عبد الله، هذا وقع في حديث الخزعمية الذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج لأبيها لأنه كبير السن، فقال أنه يحج عنه، فجعلها تنظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا فيه حج على وجوب غض البصر والبعد عن أسباب الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها لئلا ينظر إليها، وليس فيه أنها كانت سافرة، وليس فيه أنها ليس عليها جلباب وليس عليها خمار، إنما هي نظرها إليه لا يلزم منها أن تكون سافرة وأن تكون مكشوفة الوجه. فقول بهذا قول لا وجه له ولا أساس له. نعم.